وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال، وما قيل في تصويره أو يقال وجوه، أحدها أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان. أرجو التوجه. لما كانت الوجوه سفلة، وقلنا بحسب الظاهر لا أثر لها مهم في الاستنباط، فنحاول بقدر ما المرور عليها بسرعة. الوجه الأول لتصوير الجامع بين الصحيح والأعم أن نقول إن أسماء العبادات كالصلاة والصوم وغيرهما من قبيل جعلت للأركان. مثلا أركان الصلاة خمسة كما هو المشهور، من نية وتكبيرة الإحرام والركوع والسجدتين والقيام المتصل بالركوع. فنقول اسم العبادة اسم الصلاة وضع لهذه الأركان، يعني التسمية تدور مدار الأركان. وأما بقية الأجزاء والشرائط فهي دخيلة في المأمور به والامتثال، وليست دخيلة في التسمية. فما دامت الأركان موجودة تطلق كلمة الصلاة، لكن اعتبار المأمور به يدور مدار من؟ يدور مدار بقية عليكم السلام ورحمة الله، يدور مدار بقية الأجزاء والشرائط. والامتثال شيء، وكون الشيء مسمى باسم شيء آخر. واضح العبارة؟ نقرأ هذه العبارة أولا. وأما تصوير الجامع على الأعام، فتصوير الجامع بين الصحيح والأعام في غاية الإشكال. لماذا في غاية الإشكال؟ تقدم أن تصوير الجامع بناء على الصحيح مشكل فضلا عن الأعام. وما قيل في تصويره أي الجامع للأعام أو يقال وجوه، أحدها أن يكون القدر الجامع، أن يكون القدر الجامع عبارة عن جملة وعدد من أجزاء العبادة. أن يكون القدر الجامع بين الصحيح والأعم هي الأركان، يعني تدور التسمية في الصحيح والأعم بناء على من؟ على الأركان، عبارة عن جملة وعدد من أجزاء العبادة كالأركان. يعني فتكون التسمية تدور مدار الأركان كالأركان في الصلاة، لأن كلامنا في العبادات أعم من الصلاة، في الصلاة والصوم والحج. ولذا قال كالأركان في الصلاة مثلا، الأركان الذي ذكرناها الآن. وإن كان الزائد عليها على هذه الجملة وهي الأركان معتبرا، لا نقول أنه ليس بمعتبر، معتبرا، لكن أين اعتباره؟ معتبرا في المأمور به وهو الواجب، معتبرا في المأمور به، يعني الواجب أكثر من أركان الخمسة، لكن التسمية تدور مدار الأركان معتبرا في المأمور به وهو الواجب، بمعنى أن التسمية تقوم بالأركان فقط وتدور مدارها فقط، ولكن المأمور به لا يصح إلا بمن؟ إلا ببقية الأجزاء والشرائط معتبرا عليكم السلام في المأمور به لا في المسمى باسم الصلاة، لا في المسمى باسم الصلاة، المسمى باسم الصلاة هي الأركان. وفيه يعني ويرد على هذا التصوير للجمع بين الصحيح والأعم، وفيه عليكم السلام ما لا يخفى. لماذا فيه ما لا يخفى؟ يقول سيأتي رب صلاة الأركان الخمسة فيها موجودة ولا تسمى صلاة حتى عند الأعمي. فمن قام بنية كبر ثم بلا فاصلة ركع ثم رفع رأسه وسجد سجدتين فمشى، حتى الأعمي لا يسمي هذه الصلاة صلاة. فإذا ربما توجد الأركان الخمسة والحال حتى الأعمي القائل بأن التسمية كانت للأعمي من الصحيحة والفاسدة، من قام بالأركان مجردة عن كل شيء لا يطلق على مثل هذه الصلاة اسم الصلاة. واضح المثل؟ لا شيخنا من صلى مسرعا في القراءة مفسدا لها بواسطة الإسراع يسمى صلاة، يسمى إطلاق عرفا يقولوا صلاة لكنها صلاة غير صحيحة. من صلى بلا طمأنينة في الركوع يقال صلاة، من صلى بدون طهارة صحيحة يقال صلاة مثلنا. لكن من كبر ثم ركع بلا فاصلة ثم سجد السجدتين ومشى إطلاق اسم الصلاة هنا مشكل، يعني حتى القائل بأن التسمية للأعم من الصحيح والفاسد إطلاق اسم الصلاة على مثل هذه الحركات مشكل. واضح المثل؟ يعني حتى يعني عرفا ومجازا لا تطلق اسم الصلاة على مثل هذه الحركات المجردة. لا مو من جهة الفساد بل هذه الصلاة فاسدة، لا نريد أن نقول أنها صلاة لكنها فاسدة، نريد أن نقول أن مثل هذه الصلاة حتى الأعمي القائل بإطلاق الاسم للأعام لا يطلق عليها اسم الصلاة. واحد مثلا اسم الصلاة لا تطلق فيه، شو جهنا نوى كبر بلا فاصلة ركع ثم رفع رأسه على قنتم ثم سجد سجدتين أقنتم، لكن إطلاقا عرفا مثل هذه الصلاة لا يستسمى حتى بيت الصلاة. لا الأركان فرضناها موجودة خمسة بل أرسلت العبارة. وفيه يعني وفي هذا التصوير للقدر الجامع بين الصحيح والأعام ما لا يخفى من البطلان، فإن التسمية بها أي بالصلاة حقيقة لا تدور مدارها مدار الأركان فقط، بأن يقال إذا وجدت الأركان حصلت التسمية، وإذا فقدت بعض الأركان فقدت الصلاة عنوان الصلاتية واسم التسمية، بل لا تدور مدار الأركان بأن يقال إذا كانت الأركان متحققة كان اسم الصلاة، وإذا فقدت لا تعنون الصلاة باسم الصلاة ضرورته. صدق الصلاة ضرورته، صدق الصلاة ولو مع الإخلال ببعض الأركان. أرجوك قد يخل الإنسان ببعض الأركان لكن اسم الصلاة موجود، قد الإنسان يأتي بكل الأجزاء والشرائط لكن ركعة واحدة لا يأتي به، هنا اسم الصلاة قد تطلق عليها وإن كانت الأركان مفقودة، أو في من كان غريقا أو خائفا يصلي صلاة الخوف، بعض الأركان قد لا تكون موجودة والحال اسم الصلاة موجودة. فيقول التسمية لا تدور مدار من مدار الأركان، قد توجد ولا تطلق اسم الصلاة عليها، وقد تفقد ويطلق عليها اسم الصلاة، تفقد الأركان لا ركوع لمن كان غريقا، لكن اسم الصلاة صادق وهي صلاة صحيحة فضلا عن كونها فاسدة. فإن التسبلي مع الإخلال ببعض الأركان فقد تفقد بعض الأركان والحال اسم الصلاة صادق، بل والصلاة مع فقد الأركان قد تكون صحيحة بالنسبة إلى بعض حالات المكلفين. واحد مثلا كمن صلى صلاة الغريق أو صلاة الخوف أو أمثال هذه الأمور مع الإخلال ببعض الأركان وعدم الصدق عليها، بل وعدم صدق اسم الصلاة عليها، على من؟ على الأركان وحدها، على الأركان وحدها، حطوها حسن، بل وعدم الصدق على الأركان وحدها، يعني لو جاء بالأركان الخمسة حتى القائل بالأعان لا يسميها صلاة عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط، يعني جاء فقط بالأركان وأقل بكل وبقية الأجزاء والشرائط اسم الصلاة هنا، حتى لا تسمى صلاة حتى ولو كانت فاسدة عند الأعمي. واحد مثلا أرجو التوجه مع إشكال آخر أرجو التوجه للإشكال، سهل جدا. عرفنا في باب الحقيقة والمجاز أن الموضوع له إذا استعمل في غير ما وضع له كان مجازا واحتاج إلى علاقة مجازية أو احتاج إلى ما يحسنه الطب موكل له. على فرض كون التسمية كانت للأركان فإذا الموضوع له هي الأركان موكل له، الموضوع له بحسب الحقيقة الشرعية هي الأركان، يعني الصلاة وضعت للأركان بحسب الحقيقة الشرعية. فإذا كانت للأركان فإذا استعملت في جميع الأجزاء والشرائط كان من الاستعمال فيما لا وضع له مثل له. إذا كانت التسمية والوضع الشرعي للأركان فلو استعملنا الصلاة في صلاة من؟ في صلاة من جاء بصلاة تامة صحيحة بكل أجزائها وشرائطها كان استعمالا فيما لم يوضع له، وكل مورد كان الاستعمال في شيء لم يوضع له يكون استعمالا مجازيا. يقول وأي قائل يقول أن من جاء بصلاة صحيحة تامة بكل أجزائها وشرائطها كان إطلاق اسم الصلاة على مثل هذه الصلاة التامة الأجزاء والرأس والشرائط إطلاقا مجازيا؟ أقوى حديث بكلمة يتكلم بهذه الكلمة سؤال لا يكون قائل بها، فهذا مما يدل على أنها ما وضعت للأركان. أرجو توجه العبارة مع أنه أي إدخال إشكال جديد، مع أنه إشكال آخر، إشكال آخر على الأركان، مع أنه ضمير شأن يلزم على القول بأن الجامعة هي الأركان الذي وضع له الاسم هي الأركان الجامع بين الصحيح والأعام، أن يكون الاستعمال للصلاة للفظ الصلاة فيما هو المأمور به، يهو المأمور به بأجزائه وشرائطه بكلها وتمامها مجازا. واحد كذا يعني على هذا القول لو استعملنا كلمة الصلاة في المأمور به أو المأمور به وهو تام الأجزاء والشرائط لكان الاستعمال استعمالا مجازيا. مجازا عنده عند الأعمي القائل بأن الجامعة هي الأركان. وخمسة عنده، أي عند من يقول أن اسم الصلاة وضعت للأركان فقط، وكان الاستعمال من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء وهي الأركان. واضح العبارة؟ وكان الاستعمال يعني استعمال لو استعملنا الصلاة في كامة الأجزاء والشرائط، وكان الاستعمال من باب استعمال اللفظ الموضوع لمن؟ للجزء. إيه هو الجزء؟ الواضع وضع الاسم لمن؟ للجزء وهي الأركان فقط، ما وضعه للكل وهي الأركان مع بقية الأجزاء والشرائط، فيكون استعمالها في الكل من باب من؟ من باب الاستعمال المجازي. بل وكان الاستعمال من باب استعمال اللفظي الموضوع للجزء وهي الأركان فقط في الكل، يهوي الكل وهي الصلاة بتمام أجزائها وشرائطها، لا من باب إطلاق الكل على الفرد. إطلاق الكل على الفرد إطلاق حقيقي، مثله له إطلاق الإنسانية على زيد إطلاق حقيقي، مثله له. لكن إطلاق الرقبة على زيد إطلاق مجازي، استعمال الجزء في الكل، مثله له. سيكون مقامنا من باب استعمال الجزء في الكل لا من باب استعمال الكل في المصداق، لأن الكل في المصداق استعمال حقيقي، لا من باب يعني ولا يكون الاستعمال من باب إطلاق الكل على الفرد والجزء. الفرد والجزء عفوا تفسيرا، الفرد والجزء الذي يكون من باب الاستعمال الحقيقي وهو كما هو واضح، ولا يلتزم به يعني بكون الاستعمال مجازا لو أطلقت الكلمة على جميع الأجزاء والشرائط، ولا يلتزم به بكون الاستعمال مجازيا في الكل في كل الأجزاء والشرائط القائل بالأعم تفهم. هذا الإشكال الأول مع جواب، هذا التصوير الأول مع جوابه انتهى. الثاني يحصل إشكال التصوير هي الأركان، والرد عليه بوجهين، واحد مثلا الإشكال التصوير كان واحد وهي الأركان، والرد عليه كان بوجهين. ثانيها يعني ثاني الوجوه للجامع الأعم أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء، أن تكون ألفاظ العبادات زين موضوعة مفعولة بحسب الحقيقة الشرعية لمن؟ موضوعة لمعظم الأجزاء، معظم الأجزاء أرجو توجه. لو فرضنا أن الأجزاء 10، المعظم هي 8، هي 7 مثلاً، لكن 4 ما تسمى بمعظم الأجزاء، 5 ما تسمى بمعظم الأجزاء، لا أقل نتجاوز النصف لا أقل، وإلا بحسب العرف لا يطلق المعظم إلا على 8، على 9 مثلا، على 7. بل أن تكون ألفاظ العبادات موضوعة لمعظم الأجزاء، التي معظم الأجزاء هي مثل معظم الأجزاء التي تدور مدارها، أي معظم الأجزاء التسمية عرفا، فنقول التسمية عرفا تدور على معظم الأجزاء، نفرض من النية حتى التسليمة نفرضها 50 جزء من باب الفرض، نفرضها 50 جزء، من جاء بأربعين جزء أطلق عليه عرفا أنها صلاة ولو كانت فاسدة، لكن من جاء بثلاثين أو جاء بعشرين أو جاء بعشرة هذا لا يطلق عليه اسم الصلاة حتى بناء على القول بالعام من الصحيح والفاسد. بل التي تدور مدارها التسمية عرفان، فصدق الاسم عليه، فصدق الاسم هو اسم الصلاة، فصدق الاسم كاسم الصلاة عليه على معظم الأجزاء والشرائط، عليه على معظم الأجزاء والشرائط، كذلك أي عرفا، إيان عندي عليه، فصدق الاسم عليه، أنتم معصوم حطوا عليه، هذا الكتب القديمة حسب ظهر الله موجودة عصوم، فصدق الاسم يعني فصدق اسم الصلاة عليه على معظم الأجزاء والشرائط كذلك أي عرفان أحسنتم يكشف عن وجود المسمى يكشف عن وجود المسمى وهو الموضوع وهو الموضوع له وهو القدر الجامع يكشف عن وجود المسمى وهو الموضوع له وهو القدر الجامع بين الصحيح والأعام زين وعدم صدقه أي الإث عن عدمه عن وجود المسمى واضح المسألة وعدم صدقه عن وجود عن عدم المسمى واضح المسألة يعني شو جعل المسألة جعل المسألة تدور مدار العرف وقال أن العرف هكذا يرون أنه إذا وجدت معظم الأجزاء والشرائط يطلقون الإثم ولو من باب المجازي يطلقون الإثم عفوا يطلقون الإثم ولو كانت الصلاة فاسدة وإذا فقدت معظم الأجزاء والشرائط الحب لا يطلقون الإثم واضح المسألة فإذا فرضنا أن الصلاة مركبة من 10 أجزاء وجاء الشخص بخمسة أجزاء أو بأربعة العرف لا يطلق الكلمة هنا فهذا يستكشف منه على أن التسمية كانت تدور مدار معظم الأجزاء هذا الكلام هم يرد عليه كما يرد على المتقدم زين احنا نحاول أرجو التوجه في المطالب التي ليس فيها قواعد أصولية نمر عليها بنحو سريع. زين. وفيه يعني ويرد على هذا التصوير الجامع مضافا إلى ما أورد على الأول يعني على الإشكاء على الجامع في التصوير الأول على الأول يعني على الجامع في التصوير الأول وهو كون الجامع هي الأركان مثلاً. فإن وفيه مضافا إلى ما أورد من الإشكال على الأول أكثر على الأول أخيرا وكانت إشكالاتين إشكال الأول والإشكال الثاني الإشكال الثاني الذي أورد على الأول ما هو أنه لو أطلقنا اسم الصلاتي على الجامع لجميع الأجزاء والشرائط لكان استعمالا مجازيا لأن الصلاة وضعت للأركان فإذا استعملت في الأعم من الأركان أي ببقية الأجزاء والشرائط يكون الاستعمال مجازيا مثل له هنا أرض سوتك نفس الإشكالية إذا قلنا أن الصلاة وضعت لمعظم الأجزاء يكون استعمالها في كل الأجزاء من باب الاستعمال المجازي لأنه أيضا يكون من باب استعمال الجزئي في الكل واضح العبارة أطول الإشكال واضح هذا بس التعبير كنت أوجه له مضافا إلى ما أورد على الأول يعني علينا على التصوير الأولي من الجامع للصحيح والأعام أخيرا يهو أخيرا وهو الإشكال الثاني الذي أورد على التصوير الأول زين وهو إشكال المجازية لو استعملت كلمة الصلاة في كل الأجزاء والشرائط لا في معظم الأجزاء أرجو توجه وفيه مضافا إلى ما أورد على الأول أنه أخيرا أنه يرد أنه عفوا أنه عليه يعني على فرض وضع الإثم لمعظم الأجزاء والشرائط يتبادل أي يتغير ما هو المعتبر في المسمى هذا إشكال مختص بما بالتصوير الثاني لكن الإشكال كان مختص كان كما يرد هناك ورد هنا أيضا مرة ثانية يقول نفرض أن الصلاة مركبة من 10 أجزاء وشرائط ومراد من الأجزاء هنا ما يعم الأجزاء والشرائط نفرض أنت تقول معظم الأجزاء هي التي تدور عليها التسمية نفرض أن معظم الأجزاء نفرض هي الأركان وأربعة أجزاء وثلاثة أجزاء أخرى نفرض أركان خمسة أضف عليها جزئين آخرين من شرط أو جزء آخر تصبح 7 هذه 7 تقول هي التي تدور عليها التسمية نحن نشاهد على أن هذه 7 ليست مفروضة ربما تكون موجودة في صلاة صحيحة وربما تكون موجودة في صلاة فاسدة وربما تكون موجودة والاسم ليس موجود يعني هذه السبعة لم تكن محفوظة في كل الصلوات، والحال أن الجامع يجب أن يكون محفوظا في كل مصادقه، لولا كعنوان الإنسانية يجب أن يكون صادقا على كل مصادقه من صغير وكبير، من عاقل ومجنون، من أبيض وأسود، من عربي وفارسي، من موتي لولا. كذلك في مقامنا يجب أن يكون الاسم موجودا بهذه السبعة المفروضة، والحال أننا نرى أنها أن كل سبعة، أن كل معظم أجزاء فرضناها ونظرنا ولاحظناها قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة. أقرأ نظر أنه عليه، أنه عليه على فرضي، على فرض وضع الاسم لمعظم الأجزاء يتبادل أي يتغير ما هو المعتبر، ما هو المعتبر في المسمى، يوم المسمى وهي معظم الأجزاء، ما هو المعتبر في المسمى وهي معظم الأجزاء، كيف يتبادل من حيث حالات المكلفين، من حيث حالات المكلفين ومن حيث ذات الصلاة. أرجو التوسط، هذه مسألة يجب الالتفات إليها. تارة ننظر إلى ماهية الصلاة بما هي هي، وتارة ننظر إلى الصلوات بلحاظ حالات المكلفين. الصلاة بما هي هي قد تكون برقعة واحدة صلاة الوتر، وقد تكون صلاة برقعتين، وقد تكون صلاة بثلاث ركعات، وقد تكون صلاة بأربع ركعات، وتلولة وعد صلاة العيدين وعد صلوات أخرى. فالصلاة بما لها من الماهية تتغير وتتبادل قبل لحاظ حالات المكلفين، قبل لحاظ حالات وطوارئ التي تطر على المكلفين. هي الصلاة تكون برفع وتكون بأربعة، والصلاة أيضا بلحاظ حالات المكلفين تختلف. مكلف حاضر له حكم من الصلاة، مكلف مسافر له حكم من الصلاة، مكلف مختار سالم له حكم من الصلاة، مكلف مريض له حكم من الصلاة، مكلف في ساحة القتال له حكم من الصلاة، مكلف لا في ساحة القتال أو ليس غريقا له حكم من الصلاة. فالصلاة إذن بحسب ماهيتها تختلف من ركعة إلى أربع ركعات، وبحسب حالات المكلفين تختلف أيضا تختلف. فأي جزء، فأي معظم عفوا، فأي معظم كان محفوظا بين هذه الصلاة بلحاظ ماهية الصلاة وبلحاظ ماهية الصلاة بعلاقة حالات المكلفين، بمناسبة حالات المكلفين. أقرأ العبارات أرجو توجهها. أنه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى، شلون يعتبر؟ في المسمى بين المسمى وهي معظم الأجزاء، شلون يتبادل؟ يتبادل بلحاظ ماهية الصلاة من كونها برفعة واثنين وثلاثة وأربعة، ويتبادل بلحاظ حالات المكلفين من كون المكلف حاضرا ومسافرا، من كونه سالما ومريضا، من كونه في حالة صلاة اختيارية وصلاة اضطرارية، كصلاة مثلا الغرقى وصلاة الفوق في ساحة القتال. فكان شيء واحد، يو شيء واحد، فكان شيء واحد وهي معظم الأجزاء التي فرضناها المسمى، أحسنتم، فكان شيء واحد وهي المسمى وهي معظم الأجزاء، داخلا فيه أي في المسمى، داخلا في المسمى نوبة معظم الأجزاء، داخلا فيه فكان شيء واحد داخلا فيه أي في المسمى وهي معظم الأجزاء، تارثا يعني بالحاضي، بلحاظ بعض الحالات للمكلفين أو بلحاظ بعض الماهيات الصلواتية، وخارجا عنه عن المسمى، وخارجا عنه عن المسمى، صحيح مثلا، بل الشيء الواحد يكون مرددا بين أن يكون هو الخارج، بل الشيء الواحد، وإحنا فرضنا سبعة أجزاء، هاي السبعة أجزاء أضع يدك على بعض هذه السبعة كالركوع، قد يكون داخلا وقد لا تكون الصلاة لمن بركوع كمن صلى مثلا صلاة الخوف أو صلى صلاة الغريب، بل الشيء الواحد قد يكون مرددا بين أن يكون هو الخارج عن المسمى، قد يكون هو الخارج عن المسمى أو غيره هو الخارج عن المسمى. مثل له متى؟ عند اجتماع تمام الأجزاء، إذا اجتمعت جميع الأجزاء وشرعت نفر الصلاة لحاضر سالم يصليها بأربع ركعات، نفر هنا كل الأجزاء التي هي عشرة دخلت لما دخلت الأركان التي التسمية هنا تدور مدار من يا أجزاء من الواحد حتى السبعة أو لا تشمل حتى الثامنة والتاسعة والعاشر، هل أن هذه الثلاثة الأخيرة كانت مما يدور عليها المسمى أو لا يدور عليها المسمى؟ هنا هم أيضا يرد إشكال. واضح المثل؟ عند اجتماع تمام الأجزاء والشرائط وهو كما ترى، أي لا يجوز، أي لا يجوز أن يكون الشيء الواحد دخيلا تارة في المسمى وخارجا تارة، وعند الاجتماع لجميع الأجزاء والشرائط هل المسمى كان على السبعة فقط أو كان على الجزء الثامن والتاسع والعاشر أيضا يدور أم لا؟ وكيف جعلنا رقم واحد إلى السبعة هو الذي يدور عليه المسمى لا رقم ثامن إلى العشرة؟ وانسأل هذه الإشكالة. الكلمة سيما إشارة إلى التبادل بحسب حالات المكلفين، ذاك الأول كأنه لاحظ التبادل بلحاظ ما هي التكليف، ذاك كأنه لاحظ التبادل بلحاظ ما هي التكليف الذي شرعه الله قبل لحاظ حالة المكلفين من كونه قد يكون بركعة أو بركعتين أو بثلاثة أو بأربعة. مثل له سيما يعني أضف إلى ذلك، إذا أضفنا حالات المكلفين إلى طبيعة الصلاة هنا تتشعب صلوات كثيرة متعددة، سيما إذا لوحظ هذا أو هذا، وهو تبادل معظم الأجزاء بحسب ذات وطبيعة ماهية الصلاة. أكرر العبارة، سيما إذا لوحظ هذا أو هذا، وهو تبادل معظم الأجزاء بحسب ذات ماهية الصلاة من كونها بركعة كصلاة الوتر وبركعتين وبثلاثة وبأربعة، مع ما عليه العبادات ممن؟ من الاختلاف الفاحشي، هذا الاختلاف الفاحش الحاصل بحسب حالات المكلفين، بحسب الحالات للمكلفين من حضر وسفر من مرض وغير مرض من إلى آخره. هذا يعني طبيعة الصلوات، إذا أضفت عليها حالات المكلفين تصبح صلوات كثيرة متعددة. فالجامع الذي لاحظت فيه معظم الأجزاء المحفوظة أي جامع يكون؟ وأي أجزاء تكون محفوظة حينما تصل الصلاة إلى تكبيرات مجردة في ساعات القتال؟ وقال مثلا الجامع يجب أن يكون محفوظا في كل الحالات وفي كل الطبائع الصلواتية، له يجب أن يكون محفوظا. فإذا الجامع فرضته سبعة أجزاء، مستقبل الجامع هو معظم الأجزاء، فإذا سبعة أجزاء هي الجامع. حينما يكون الإنسان مقاتلا ويكبر فقط بنية، أين الركوع؟ أين السجود؟ مسبعا تفرضت جعلت منها إذن الركوع، إذن جعلت منها السورة، إذن جعلت منها مثلا لو الأركان لو غير الأركان. هذا الجامع في بعض الأحيان لا يكون موجودا، فعلى هذا يجب أن لا تسمى صلاة الغريق وصلاة الخائف في المعركة صلاة، والحادية صلاة وليس في صلاة. الله سبحانه وتعالى جعلها صلاة، لا نتمكن نحن بلحاظاتنا وباعتباراتنا أن نخرجها ممن؟ من عنوان الصلاة. واضح؟ تبادلت الأجزاء، يعني تغيرت الأجزاء، حاتارة وجدت وتارة ما وجدت. فإذا تجهنا لحدث، فإذا الصلاة تارة تلحظ بلحاظ من؟ تارة تلحظ الصلاة بلحاظ ماهيتها، أضف عليها حالات المكلفين، إذا أضفت عليها حالات المكلفين صارت صلوات متعددة. مولونا أنت قلت الجامع هي معظم الأجزاء، والجامع كما هو واضح يجب أن يكون في جميع الصلوات، يعني أي مصداق من مصاديق الصلوات سيجب أن يكون الجامع موجودا فيه، وإلا لا يكون لا تكون صلاة لو فقدت العنوان والجامعة. والحال نجد أن في بعض الأحيان معظم الأجزاء ليست موجودة، والصلاة صلاة بل صحيحة فضلا عن كونها صلاة. صح المسألة؟ على كل المصر هذا مقال مهم. ثالث فرض، يعني الفرض الثالث للجانب إيه بل يحمل التصوير، يعني الفرض الثالث لتصوير الجامع الأعام بين الصحيح والفاسد أن يكون وضع ألفاظ العبادات مثل من؟ كوضع الأعلام الشخصية. الأعلام الشخصية مثل من؟ زيد عام سقيهن فاطمة. الأعلام الشخصية زيد من يوم ولادته يسمى زيد، فهو حال كونه طفلا زيد، وحال كونه شابا زيد، وحال كونه كهلا زيد، وحال كونه شيخا وهرما زيد. زيد حال كونه كان أبيضا زيد، لو ذهب إلى بلاد أخرى فضربته الشمس فأصبح أسودا أو أسمرا زيد. زيد زيد حينما كان جاهلا ومن بعد ما صار عالما. زيد زيد حينما كان والعياذ بالله قبل مجيء الإسلام كافرا زيد، من بعد ما تبنى الإسلام وتعلق بالشريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم فكان زيد. زيد زيد حينما كان في السفر والحضار. زيد زيد حينما كان بأعضاء معينة زيد، وحينما فقد عضوا من أعضائه هو زيد. زيد زيد حينما أضيف إلى أعضائه عضو جديد ولو لتشويه الخلق، نفرض على أنه لجهة ولمرض صارت له يد ثالثة هو زيد. زيد حينما كان ضعيفا زيد، وحينما أصبح سمينا زيد. وأهل المجرة زيد زيد حينما كان قبل 8 سنين بعظام وعصب ولحم معين هو زيد، وكما يقولون حسب العلم الحديث على أن كل إنسان بعد 8 سنين تتبدل خلاياه جميعا هو زيد وأمثال. فكذلك الصلاة مثل ما؟ مثل الأعلام الشخصية. تبدلوا هذه الحالات وتبدلوا هذه الأمور، كما لا يبدل الاسم بلحاظ زيدين العلم الشخصي، كذلك تبدل الحالات والمقادير والكميات بلحاظ الصلوات لا يكون سببا لتبديل عنوان اسم الصلاة. صح العبارة؟ نقرأها. ثالثها أن يكون وضعها وضع ألفاظ العبادات كوضع الأعلام الشخصية، تتبدل حالات الشخص موجنة كما ذكرنا الآن، تتبدل حالات الشخص وهو زيد كزيد، فكما لا يضر في التسمية فيها في الأعلام الشخصية تبادل الحالات المختلفة. ضرب لنا بعض الأمثلة لتبدل الحالات من الصغار والكبار ونقص بعض الأجزاء كما لو فقد زيد يده، وزيادة بعض الأجزاء كما زاد زيد من بعد ما كان طفلا، زاد مقداره لما زاد زيد كان طفلا بقدر خاص فصار بقدر آخر بحاض طوله، كان بوزن معين صار بوزن آخر. وزيادته كذلك فيها، يعني كذلك في أسماء العبادات، كذلك يعني كما أن تبدل الحالات الشخصية للأعلام الشخصية لا يغير عنوان التسمية فيه، كذلك فيها يعني أيضا فليكن الأمر في أسامي العبادات. وأخذ العبارة وفيه يعني شنو فيه؟ ويرد على هذا الجامع الذي صورتموه أنه من باب القياسي مع الفارق، ماذا شيخنا؟ يعني أن الاسم للأعلام الشخصية لوحظ بلحاظ وجود معين، وشلو له؟ فجعلنا كلمة زيد على هذا الطيف وتبقى له بعد 80 و60 لو بقي حيا، مع اختلاف كثير بلحاظ أماكنه، بلحاظ حالاته، بلحاظ كما تقدم. فإذا تبدل حالاته وتبدل كثير من شؤونه وعوارضه ما كان سببا لتبديل وارتفاع الاسم السابق، فنقول كان زيد حينما كان طفلا فأصبح عامر من بعد ما صار شابا، فأصبح خالد من بعد ما صار كهلا فأصبح كل ما عدد عبارات الاسم جاري. فهناك ذلك فيما في أسامي العبادة، في الصلاة صلاة حينما كانت للحاضر أو للمسافر، حينما كانت للسالم أو للمريض، حينما كانت بوقت ركعة واحدة كالوتر أو كانت بأربع ركعات، حينما كانت مثل ما هنا تصورتم جامعا لزيد مع اختلاف حالاته، تصوروه وين في العبادات؟ هل تبدل حالات؟ بل في زيد أكو جامع قدر جامع أبقى الاسم عليه من صغره حتى هرمه أم لا؟ فإذا هذا زيد الشخصي، هذا زيد الشخصي هناك حالة من صغره حتى هرمه بقت ثابتة عليه وما هو ثابت. فإذا أكو شيء غير حالاته، هناك شيء يسمي وجود الشخصي، يسمي حقيقة العنوانية، يسمي إنسانيته ذاك الجانع بقى مع تبدل كل هذه الحالات. هنا هم أيضا هناك ماهية وطبيعة نفرضها هي الموجودة مع تبدل جميع الحالات في الصلوات، هكذا يريد يعني. ثم سيأتي فيقول ها هنا قياس مع الفارق، وفيه أن الأعلام الشخصية أرجو سؤالي في العبارة، أن الأعلام الشخصية إنما تكون موضوعة للأشخاص والتشخص، إنما تكون موضوعة للأشخاص. انتهت عبارتي. الأعلام الشخصية تكون موضوع علما للأشخاص، والشيء ما لم يتشخص لوجوده لا يوجد. فإذا الاسم كان لا بلحاظ العوارض واللوازم، وإنما كان بلحاظ تشخصه أي بلحاظ وجوده الخاص. هناك كلام بين الفلاسفة أن العوارض من المشخصات للشيء، أو أن العوارض من علامات التشخص. فكان القول السائد قديما على أن العوارض من المشخصات للشيء، وقال قدر المتألهين أن العوارض من علائم التشخص، يعني من أجل أن نميز بين زيد وعام نميز بينهما بعوارضهما، بطول هذا المختلف عن ذاك، وببياضه المختلف عن ذاك، وبشؤونه وخصوصياته وعوارضه المختلفة ككونه ابن زيد ابن عمرين وما شاكل هذه الأمور. فقال صدر المتألهين إن العوارض إمارات وعلامات على التشخص، يعني على الوجود المعين، بواسطة تلك الإمارات، بواسطة تلك العوارض نتمكن أن نشخص زيدا. لكن التشخص حقيقة ليس بالعوارض، بل هو بالوجود، بالوجود يتشخص الشيء، بالوجود يتحقق الشيء، والتشخص والوجود في الحقيقة شيء واحد. فلذا يقول على مبنى صدر المتألهين، ولذا يقول إن الأعلام إنما تكون موضوعة، مثل ما كلمة زيد إنما تكون موضوعة للأشخاص. لمن للأشخاص؟ يعني لزيد بلحاظ وجوده، لعمر بلحاظ وجوده. والتشخص إنما يكون بالوجود الخاص، والتشخص إنما يكون بمن التشخص بالوجود الخاص، يعني لا بأمارات التشخص وهي العوارض. فالعوارض إمارات على التشخص، لم تقم العناوين والتسمية عليها. ولا ننسى أن هذا بناء على إصالة الوجود، هذا هم لا ننسى، بناء على إصالة الوجود يأتي فنقول هل أن التشخص بمن بهذه العوارض أو أن العوارض من الإمارات على التشخص، والتشخص إنما يكون بالوجود بناء على إصالة الوجود، ويكون الشخص باقية ويكون الشخص حقيقة، يعني شنو حقيقة؟ يعني لا مجازا، ويكون الشخص حقيقة لا مجازا، يعني الشخص بوجوده وبجوهره، الشخص بوجوده الجوهري يكون موجودا، يكون متشخصا، وكونه طويلا قصيرا مؤمنا فاسقا أبيضا أسود وأمثال هذه الأمور تكون من إمارات التشخص، لا أن بها يكون التشخص، بل إنما يكون بالوجود الخاص. ويكون الشخص كزيد حقيقة باقيا لا مجازا باقيا بوجوده، ما دام وجوده، ما دام وجود زيد الخاص المعين باقيا، ما دام وجود زيد الخاص المعين الخارجي باقيا، وإن تغيرت عوارضه، لأن العوارض ليس بها التشخص، بل إنما هي من عوارض بل هي من إمارات عفوا التشخص، وإن تغيرت عوارضه، عوارض الوجود الخاص، عوارض زيد من الزيادة والنقيصة، قد يكون كان زيد صغيرا فصار كبيرا، طال في كمه، اتسع في كمه من الزيادة والنقصان وغيرهما من الحالات والكيفيات، واضح مثلا؟ فكما لا يضر اختلافها، اختلاف الحالات والكيفيات في التشخص الزيدي أو في تشخص زيدين، فلا يضر اختلافها في التشخص، لا يضر اختلافها في التسمية، واضح؟ كما وأن الحالات والعوارض لا تضر في تشخص زيدين، يعني لا يدور عليها ومدارها التشخص الزيدي، كذلك اسم زيد لا يدور مداره هذه الحالات والعوارض، وهذا عفوا بلي لا يضر اختلافها في التسمية، فكما لا يضر اختلافها في التشخص، لا يضر اختلافها، اختلاف من الحالات والعوارض المختلفة، الكيفيات والحالات المختلفة في التسمية، وهذا يعني والذي قلناه في زيد بلحاظ تشخصه، وأن المدار على تشخصه، وليس المدار لا في واقعيته وحقيقته ولا في تسميته على الحالات والكيفيات، وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادة. أرجو توجه، في زيد لاحظنا وجودا خاصا معينا فجعلنا التسمية والإطلاق يدور على ذلك الوجود الخاص، وقلنا أن الحالات والكيفيات من إمارات وكواشف التشخص، قلنا هنا بخلاف من؟ بخلاف الصلاة، صلاة ما كان لنا وجود معين مفروض متحقق حتى تقول ذلك الوجود المعين كانت التسمية تدور مداره، والحالات المختلفة لا تؤثر فيه، لأن الحالات المختلفة من عوارض وإمارات تشخص الصلاة، والصلاة هي ذلك الوجود الخاص، معنى شيء الصلاة. أقرأ العبارة، وهذا يعني والذي قلناه في الأعلام الشخصية بخلاف مثل ألفاظ العبادات. يا ألفاظ العبادات ما هو واقعها؟ قال مما كانت بل ألفاظ العبادات مما كانت، يعني ألفاظ العبادات موضوعة للمركبات والمقيدات، للمركبات وللمقيدات بقيود وشرائط خاصة، ولا يكاد يكون الإثم في العبادات موضوعا له أي للمركب، إلا ما كان جامعا لشتاتها، يعني لشتات المركبة، نحتاج إلى وجود خاص يكون جامعا لشتات تلك المركبات، تلك الأجزاء والشرائط، إلا ما كان جامعا لشتاتها واضح في الأعام ولا جامع لشتات هذه المركبات على القول بالأعم، على القول بكون الألفاظ موضوعة بالأعم من الصحيح والفاسد، ما عندنا فرد وجود معين بخلاف زيد تشخصه الخاص وجوده المعين، بل إلا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها كما عرفت في الجامع الصحيح منها من العبادات، كما عرفت في الجامع الصحيح منها أي من العبادات. واضح إن شاء الله مثلا. رابعها هذا التوجه الرابع إن شاء الله ما بشبه نبدأ نكمل. الفرض الرابع للجامع بين الصحيح والأعام أن نقول كما وأن هناك في باب من فلنقرأ الشبهة الخامس. رابعها أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجب لتمام الأجزاء والشرائط إلا أن الحقيقة تامه خلفه. الرابع أنه أن الذي وضعت له أسماء العبادات هو الصحيح التام الجامع لكل الأجزاء والشرائط، هذا الذي وضعت له الصلاة، وضعت الصلاة لصلاة تامة صحيحة بكل أجزائها وشرائطها بدون أي خلل فيها. لكن العرف كما هو ديدنهم طريقتهم يتسامحون، فأخذوا يطلقون الاسم على ما زاد بعض الشيء وعلى ما نقص بعض الشيء، ثم كثر منهم الاستعمال على ما ليس بتام الأجزاء والشرائط حتى تداولوه، فأصبح بعد كثرة الاستعمال وضعا وتعينا حقيقيا، فصار يطلق على غير الصحيح أولا من باب التسامح، لكن من بعد شنفة صار حقيقة. رابعها رابع الوجوه والصور للجامع بين الصحيح والأعام أن ما وضعت له الألفاظ في العبادات يا الذي وضعت له ابتداء هو المركب الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء والشرائط، الذي وضعت له هذا هو التام الشامل لجميع الأجزاء والشرائط، وقل اضف عليه بلحاظ حال المختار لا حال المضطر والمريض، هذا الذي وضعت له الصلاة. إلا أن العرف يتسامحون كما هو ديدنهم كما هي طريقتهم ويطلقون تلك الألفاظ يا ألفاظ الموضوعة للمركب التام الأجزاء والشرائط، يطلقونها علينا على الفاقد للبعض يعني على الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط تنزيلا له أي للفاقد منزلته الواجب. واحد عبارة لنا ما بيها اشتاء. أرجو التوجه في تركيب الجملة، أرجو التوجه سيدنا في تركيب الجملة. أقرأها على وزن صحيح. إلا بل ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجب على ما ذهب إليه السكاكي، على ما ذهب إليه السكاكي فلا يكون مجازا في الكلمة. شو عبارة هاي توجب الإنسان يقع في المشكلة. فإذا المجازية كما تعرفون على نحوين، مجاز في الكلمة ومجاز في الإثنان، مشكلة المعبر عنه باستعارة السكاكي. الألفاظ أين وضعت؟ الألفاظ وضعت للصحيح التام الأجزاء والشرائط، ثم ادعاء بحسب العرف أطلقت على ما فقد بعض الأجزاء والشرائط ادعاء، يعني كأنهم نزلوا الفاقدة منزلة الواجب، كما نزلوا الرجل الشجاع في استعارة السكاكي كما نزلوا الرجل الشجاع وجعلوه فردا من أفراد الأسد، وقالوا إن للأسد فردين، من أفراده المفترس ومن أفراده الإنسان الشجاع. هنا هم أيضا الذي وضعت له كلمة تام الأجزاء والشرائر، لكن العور من باب الاستعارة السفاكية تسامحا جعل الكلمة تطلق على الفاقد لبعض الأجزاء والشرائر، واستعملها فيه حقيقة ادعائية، حقيقة ادعائية، واستطار الاستعمال من باب من؟ من باب الحقيقة، لكنها حقيقة، الحقيقة الادعائية. أقرأها على هذه الصورة، العبارة أكثر واقع. ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجد على ما ذهب، يعني على طريقة، على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة من الحقيقة الادعائية. ممن؟ ممن؟ من الحقيقة الادعائية. تتمة العبارة. فلا يكون الإطلاق إطلاق من؟ إطلاق لفظ الصلاة على الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط، فلا يكون الإطلاق مجازا في الكلمة، مو مجاز في الكلمة كما هو المشهور. وإحنا عندنا مجاز في الكلمة، مو لا؟ الفاقد. إيه أحسنتم. عندنا مجاز في الكلمة مثل من استعمال الأسد في الرجل الشجاع على المشهور، هذا شو يسموه؟ مجاز في الكلمة، مو كذا لا؟ يقول لا من باب المجاز في الكلمة، بل من باب الحقيقية، الحقيقة الادعائية. واضح العبارة لحد الآن؟ اسم مجاز. فلا يكون مجازا في الكلمة كما هو مثبت المشهور، وحلنا المثل زين، بل يمكن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.